السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هدايا النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كل يوم بنتكلم عن هدايا من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. ويا رب يا رب، زي ما فزنا بهدايا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وأخلاقه ومعاملاته وسلوكياته، بعد ما ربنا أكرمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدعوته العظيمة ووصلتنا سنته صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن ربنا يغنمنا يوم القيامة شربة هنيئة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم وصحبة جميلة في صحبة النبي في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا نتكلم النهاردة عن صاحب الهدية بتاعت الليلة دي، لكن بعد ما نفتح علبة الهدايا ونشوف صاحب الهدية. صاحب الهدية النهاردة، العجيب في الهدايا اللي وصلته، وده أمر أغرب من الخيال، الهدايا كلها اللي خدها من النبي كانت بعد وفاة هذا الرجل. يا سبحان الله، يعني كل الهدايا اللي وصلته كانت بعد موته. أو والله كانت بعد موته. هدية النهاردة أو هدايا النهاردة كانت للصحابي الجليل سعد ابن معاذ رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. هدايا، كل هدية منهم والله العظيم لا توازيها الدنيا بكل ما فيها وما عليها. الله أكبر. تعالوا نشوف أول هدية. أول هدية باختصار شديد جدا، سعد ابن معاذ بذل حياته كلها، وكان ليه مواقف عجيبة جدا. سعد ابن معاذ أسلم وعمره 30 سنة، واستشهد وعمره 36 سنة. في 6 سنين يا جماعة، سعد بن معاذ قدم خدمات للإسلام عجيبة الشكل، ممكن تحصرها في 4 خدمات. هما حاجات كتيرة جدا، بس أبرزهم 4 حاجات. بالأربع حاجات دولت كان سبب في نصرة الإسلام وفي نشر الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى بصورة هتشوفوها دلوقتي ماذا قدم سعد بن معاذ. أقول لكم الهدايا ثم أذكر لكم بعد ذلك ماذا صنع سعد بن معاذ ليفوز بتلك الهدايا. أول هدية، سعد بن معاذ اهتز لموته عرش مالك الملك وملك الملوك. الله أكبر. حضرتك هل تتصور هو العرش قد إيه؟ مدى عظمة العرش؟ والله لا يخطر على قلب بشر، لا يعلم مدى عظمة العرش، لا نبي مرسل ولا ملك، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، مفيش حد في الكون ده كله يعرف مدى عظمة عرش الرحمن سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن أبي شيبة بسند صحيح، قال: ما السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي، والكرسي كما قال ابن عباس هو موضع قدم الرحمن سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. قال: ما السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي إلا كحلقة خاتم ألقيت في فلاة. خاتم وترمى في صحراء، ماذا يمثل الخاتم بالنسبة للصحراء؟ ولا حاجة، فيش نسبة ولا تناسب. وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة، والرحمن على العرش استوى يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى. اسمع الحديث الثاني بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. في الحديث العجيب الذي رواه الإمام الطبراني في الأوسط بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي، ركز بقى في الحديث العجيب ده، أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. حملة العرش دي 8 ملائكة. طيب لو سابوا العرش، العرش هيقع؟ لا طبعا، هو العرش لا يحمل إلا بحول الله وقوته، إلا كما ورد في تفسير قول المولى عز وجل في سورة هود: وكان عرشه على الماء. قال بعض أهل العلم: كان عرش الملك سبحانه وتعالى على الماء، فاختار واصطفى 8 من الملائكة ليحملوا العرش، فلما أرادوا أن يحملوه لم يستطيعوا. وهقول لكم حالا وصف ملك واحد من ملائكة 8 دولت، والتمانية نسخة واحدة، يعني هم نفس الحجم، خد بالك. فلما أمرهم أن يحملوا العرش لم يستطيعوا، قالوا: ربنا لا نستطيع أن نحمل العرش. قال: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فسيحمل العرش بحولي وقوتي. وضحت كده؟ يبقى الملائكة الثمانية لو تركوا العرش العرش قائم، لو حملوا العرش العرش قائم، فالعرش لا يحمل بالملائكة وإنما يحمل بحول الله وقوته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أذن لي أن أحدث عن ملك، هوصف لكم ملك واحد من الثمانية، أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى، يعني في الأرض السابعة والأرض سبع طبقات، رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن. الله أكبر، يعني رجليه في الأرض السبعة وجسده بيخترق الأرضين السبع وبيخترق ما بين الأرض إلى السماء وبيخترق السماوات السبع وبيخترق سدرة المنتهى وبيخترق الكرسي وبيصل إلى العرش وعلى قرنها عرش الرحمن. اسمع بقية الحديث. خفقان الطير ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، المسافة دي عند هذا الملك، وخبرك الطير يطير من هنا لهنا 700 عام. يا الله، حاجة والله العظيم، عقل الواحد يكاد يطيش من هذا الوصف. ده ملك واحد، ملك عبد من عباد الله، عبد زليل بين يدي الله سبحانه وتعالى، رجله في الأرض السفلى على قرني عرش الرحمن وخفقان الطير ما بين شحمة أذني إلى عاتقه مسيرة 700 عام. يحني هذا الملك جبهته ويقول سبحانك حيث كنت، وفي رواية سبحانك ما أعظمك، وإذا بالحق جل جلاله وتقدست أسماء يقول ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. بنهدي الحديث دوت للي كل شوية يحلف بربنا كاذبا، والله العظيم كذا، أقسم بالله كذا، والله العظيم، ويفضل يحلف بالله كاذبا. بقول له الملك اللي بمواصفاته اللي احنا ذكرناها ديت، رجلاه في الأرض السفلى على قرني عرش الرحمن، بيقول سبحانك ما أعظمك، فربنا بيقول له ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. ربنا يعافينا يا رب. فعرش الرحمن بقى اللي ما يخطرش على قلب بشر اهتز فرحا، كما قال الإمام النووي، فرحا بقدوم روح سعد ابن معاذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. دي أول هدية. الهدية الثانية كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح، لما مات سعد بن معاذ صاحت أم سعد، بكت بكاء شديد جدا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عايز يواسيها، قال يا أم سعد ألا يرقى دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك يعني سعد هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه. الله أكبر، آدي المنزلة الثانية وآدي الهدية الثانية. طيب يعني ربنا ضحك لسعد بن معاذ؟ أي نعم، ضحكا ليس كضحك المخلوقين، ليس كمثلي شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. طيب إذا ضحك الله عز وجل العبد في موطن، ورد ذلك في حديث رواه الإمام أحمد في مسنده في آخر الحديث، لن أذكر الحديث لأنه طويل، في آخر الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ضحك الله لعبد في موطن من المواطن فإنه يوم القيامة لا حساب عليه ولا عذاب. الله، يبقى يخش الجنة بغير حساب ولا عذاب. الله أكبر، يبقى كده عرفناها كده إيه يعني من خلال من ثنايا النص، وإلا ففي واحد عارفينه صراحة من خلال نص صريح ورد في البخاري ومسلم اللي هو عكاشة بن محصن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن أمتي 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال ادعوا الله أن يجعل منهم يا رسول الله، قال أنت منهم. قال رجل آخر ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله، قال سبقك بها عكاش. يبقى سعد بن معاذ اهتز عرش الرحمن لموته وهو أول من ضحك الله له. الهدية الثالثة، ورد ذلك في الحديث الذي رواه ابن سعد بإسناد حسن، أن الصحابة لما حملوا جنازة سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ ما شاء الله كان يعني كان طويل وطول بعرض جسم يعني ما شاء الله، فلما حملوا جنازته وجدوه خفيف، وجدوا الجنازة خفيفة جدا، فقالوا يا رسول الله والله ما حملنا جنازة كانت أخف علينا من جنازة سعد. قال صلى الله عليه وسلم وما الذي يمنعها أن تخف؟ اسمع للهدية الكبيرة دي. قال وما يمنعها أن تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. 70,000 ملك نازلين يحتفلوا بموت سعد بن معاذ ورايحين يحملوا جنازة سعد بن معاذ. الهدية الرابعة بعد وفاة سعد بن معاذ وبعد ما دفن، الحديث رواه البخاري ومسلم، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة من حرير ولم يلبسها النبي لأن الله حرم الحرير والذهب على الرجال وجعلها حلالا للنساء. فلما وصلت هذه الحلة جعل الصحابة يلمسون الحلة ويعجبون من لينها وملمسها وجمالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من لين تلك الحلة؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فوالله لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين منها. الله أكبر. شفت الهدايا الجميلة دي؟ أربع هدايا يعني بالدنيا وما فيها، وكلها خدها بعد موته رضي الله عنه وأرضاه. سعد بن معاذ عمل إيه بقى وقدم إيه عشان يفوز بتلك هدايا؟ تعال نشوف. أول حاجة، كان سعد بن معاذ من أعظم أسباب نشر الإسلام في المدينة المنورة وإقامة الدولة الإسلامية فيما بعد. وكلكم عارفين لما حكينا قصة مصعب بن عمير، كلنا عارفين أن لما سعد بن معاذ أسلم على يد مصعب بن عمير راح لقبلته ليه بني عبد الأشر، وقال: يا بني عبد الأشر، قالوا: ماذا تريد يا سعد؟ قال: ماذا تعلموني فيكم؟ قالوا: سيدنا إمامنا وأفضلنا رأيا وإيماننا رقيبا. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله. فما بات في تلك الليلة ورجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا. تعالوا نشوف مع بعض ماذا قدم سعد بن معاذ، ولكن بعد الفاصل. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل مع بعض الهدايا الجميلة التي أخذها سعد بن معاذ، وتعال نشوف قدم إيه لخدمة هذا الدين العظيم عشان يفوز بتلك الهدايا. أول حاجة قلنا إن هو كان من أعظم أسباب انتشار الإسلام في المدينة المنورة، لأن قبيلة بني عبد الأشهر اللي أسلمت كلها على يد سعد بن معاذ كانت من أكبر القبائل في المدينة المنورة، وكان بسببها أسلم عدد كبير جدا وانتشر الإسلام في كل بيوت المدينة المنورة. رقم اثنين، كان سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه كان من أعظم أيضا من أعظم أسباب النصر في غزوة بدر. إيه اللي حصل؟ طبعا النصر في غزوة بدر كان السبب الأعظم هو نصرة المولى عز وجل للمسلمين، ثم بعد ذلك دعاء سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب النصرة من الله عز وجل، قال: اللهم إن لم ينصروا في هذا اليوم يا رب العالمين، فإنك لن تعبد بعد اليوم في الأرض، اللهم إنهم عالة فاحملهم، اللهم إنهم فقراء فأغنهم، اللهم إنهم مهزومون فانصرهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر. وظل يدعو النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال له أبو بكر الصديق: كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله، فإنه منجز لك ما وعدك. فنزلت الملائكة لتقاتل مع المؤمنين في غزوة بدر، كانت النصرة بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن كان في سبب كبير أيضا من أسباب النصرة في غزوة بدر. عدد الكفار يا جماعة كان 1001، عدد المسلمين كان 214، يعني عدد الكفار 3 أضعاف المسلمين، والمسلمين نفسهم ما بين مهاجرين وأنصار، عدد الأنصار ضعف عدد المهاجرين، يعني لو كانوا 214 فعدد الأنصار كان 176 تقريبا، والباقي فقط من المهاجرين، يعني أعباء الغزوة كلها على أكتاف الأنصار. طيب، النبي في بيعة العقبة الثانية أخذ العهد على الأنصار أن ينصروا داخل أسوار المدينة، وغزوة بدر كانت خارج أسوار المدينة، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لا يقاتلوا معه، لكن لو أمرهم طبعا يدخلوا، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشيرهم، فقال النبي: أشيروا علي أيها الناس. فتكلم أبو بكر وعمر والمقداد فأحسنوا، وكان 3 من المهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس، وعايز أسمع رأي الأنصار. فقام سعد بن معاذ صديق الأنصار وقال: لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله. اسمع بقى الكلام الذي ينقش على القلوب بماء الذهب. قال: لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله. فقال النبي: أجل. فقال سعد: فقد آمنا بك فصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أراك الله، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إن لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. وفي رواية قال له سعد بن معاذ: لكأنك يا رسول الله ترى أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة، فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار، فض عن حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت كان أحب إلينا مما أعطيت، فهو الذي بعثك بالحق. لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لجالدنا معك من دونه حتى تبلغ، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. فسر النبي واستنار وجهه وقال سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الحسنين، إما النصر إما الشهادة، والله إني لأرى مصارع القوم في مكان هذا، هنا يقتل أبو جهل، هنا يقتل فلان. فما أشار النبي إلى مكان إلا وقتل فيه الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم. كان موقف عظيم جدا فوق ما تتصوره، في موقف سعد بن معاذ ونصرة الأنصار، وعلى رأسهم سعد بن معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. رقم ثلاثة من الأشياء التي قدمها سعد بن معاذ في غزوة الأحزاب اللي هي غزوة الخندق، اجتمع 10,000 مشرك حول المدينة المنورة، وكان أشار سلمان الفارسي عليه على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، فوقفوا حولين الخندق. كان من ضمن 10,000 دولت 4,000 من قبيلة غطفان، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف الحصار، بدل ما يبقوا 10,000 خليهم 6,000، في 4,000 نتفق معهم ونعمل اتفاقية على جنب. فأرسل لغطفان وعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم تلت ثمار المدينة ياخدوها كل سنة في مقابل هم يمشوا ولا يحاصروا المدينة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشير سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، والله لقد كنا نحن هؤلاء القوم لهم قبيلة غطفان لا يطمع أحدهم أن يأخذ منا تمرة واحدة إلا قرى أو ضيافة. قرى يعني بيع أو ضيافة. أفبعد أن أكرمنا الله عز وجل بالإسلام وبك أن نعطيهم ثلث ثمار نخيل المدينة؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. ثم خرج سعد بن معاذ لهؤلاء الذين جاءوا من غطفان وقال: اذهبوا، فوالله لا نعطيكم إلا السيف. في الوقت ده يا جماعة خانت يهود بني كريزة اللي كانوا موجودين جوه المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ما بينهم معاهدات ومعاقدات إن محدش يخون التاني، وإن لو جه جيش من برة إما يقفوا مع بعض ويقتلوه، وإما تكون بني كريزة على الحياد، لا تقاتل النبي ولا تقاتل مع النبي. لكن بني كريزة اليهود هم اليهود، خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يفتحوا الأبواب الخلفية للمشركين يخشوا يقتلوا النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. فلما علم سعد بن معاذ ذلك قال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريزة. إيه اللي خلاه قال الكلمة دي يا جماعة؟ إن سعد بن معاذ جاله سهم في العرق وبدأت الدماء الشريفة تنزف من جسد سعد بن معاذ، فحس إنه خلاص هيموت، فقال له: يا رب اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريزة، يا رب نفسي كده أشفي غليني منهم. فتماسك الدم في عرق سعد بن معاذ ولم تنزل قطرة دم واحدة. الله، تيجي بقى الحاجة بقى الرابعة الجميلة التي قدمها سعد بن معاذ لخدمة الإسلام والمسلمين. بعد أن أجل الله عز وجل هؤلاء المشركين 10,000، قامت الريح وكفأت الخيام والقدور ودب الرعب في قلوبهم، وبعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري قال: اللهم منزل الكتاب، اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. كانت الزلزال وكانت الريح وكفأت الخيام والقدور، ورحلوا جميعا عن المدينة المنورة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصفي حساباته مع الخائنين يهود بني كريزة، فحاصرهم 25 يوم، ثم قالوا ننزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم على حكم سعد بن معاذ، يعني أنزلهم على حكم صلى الله عليه وسلم، لكن أمر عليهم سعد بن معاذ هو اللي يحكم فيهم. وسعد بن معاذ كان مريض فجيء بهم، فلما جيء قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد احكم فيهم. فقال: ويرضى من ها هنا؟ اللي هم الصحابة قالوا: ويرضى من ها هنا؟ فاتكسف يبص للنبي قال: ومن ها هنا؟ قال: ومن ها هنا؟ فقال له حاضر. فداخل بقى سعد بن معاذ، وكان سعد بن معاذ من أعز أصدقاء يهود بني كريزة في الجاهلية، فلما جاء الإسلام بقى خلاص فرقان ولاء وبراء. فلما دخل فقال له يهود بني كريزة: يا أبا عمرو، اللي أبو عمرو دي كنية سعد بن معاذ، يا أبا عمرو حلفائك وحبايبك بقى والقعدة حلوة بتاعت زمان ما تنساش يعني. فقالوا: يا أبا عمرو حلفائك؟ قال: والله لقد آن لسعد بن معاذ أن يقول كلمة الحق لا يخشى في الله لومة لائم. فدخل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: احكم فيهم يا سعد. قال: اللهم اني احكم فيهم بان تقتل مقاتلتهم. وأن تسبى نساؤهم وذراريهم وأن تقسم أموالهم. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: والله يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله جل وعلا من فوق سبع سماوات. قبل ما يحكم سعد بن معاذ جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله حكم الله عز وجل فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم وأن تقسم أموالهم. فقال سعد نفس الحكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. في اللحظة دي قال سعد بن معاذ: اللهم إن كنت قد أبقيت على قريش، اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئا فأبقيني لهم. يعني لو كان لسه في حرب بين النبي وبين قريش، يا رب خليني ليهم. وإن كنت قد أنهيت الحرب بين نبيك وبين قريش فاقبضني إليك. عايز أقول أنا مشتاق لك يا رب. فانفجر الجرح، فاكرين الجرح اللي تماسك لما قال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني بني كريزة؟ الجرح ده انفجر مرة تانية، وبدأ سعد بن معاذ في سكرات الموت. وينزل جبريل عليه السلام من فوق سبع سماوات عشان يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: من صاحبك الذي مات الآن؟ قال: هو سعد بن معاذ. قال: والله لقد اهتز عرش الرحمن لموتي، وضحك الله له، وسينزل 70,000 ملك يشيعون سعد بن معاذ، لم ينزلوا قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. الله الله على المشهد الجميل الرائع المؤثر ده. سعد بن معاذ في 6 سنين يا شباب، في 6 سنين يا بنات، في 6 سنين يا أبائي وأمهاتي وأبنائي وأخواتي وإخوة إخوتي، في 6 سنين سعد بن معاذ عمل كل ده في 6 سنين حتى اهتز عرش الرحمن لموتي. يا ترى ممكن حد فينا يهتز عرش الرحمن لموتي؟ جائز، اه طبعا جائز. لكن الفرق اللي بيننا وبين سعد بن معاذ فوق انه كان صحابي، ان لما اهتز عرش الرحمن لسعد بن معاذ عرفنا، لان الوحي كان نازل فعرف النبي، فالنبي عرفنا، فالنبي عرفنا. انما لو واحد فينا اهتز عرش الرحمن لموتي مش هنعرف، لكن ممكن نعرف يوم القيامة. يا رب يكون فيكم حد من اللي هيخدم دينه ويخدم بلده ويهتز عرش الرحمن لموتي. وبكرة نتقابل مع هدية جديدة من هدايا النبي صلى الله عليه وسلم. عسى أن نلتقي على حوض النبي ونشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.